يقول العبد إذا سرق والدعي عليه كيف؟ ها؟ العبد قدامنا كسر السيارة وسرق اللي فيها ثم قبض عليه، احنا قلنا لا يسمع الإنكار من إلا من الحر، شو يسوي؟ نتركه؟ سيدة، ندعي على سيدة. طيب رحم حسن، لو اثنين صغار في ساحة المسجد تضاربوا، تمام، كل واحد عمره 10 سنوات، واحد ضرب الثاني مع وجهه وخرج الدم، قال نبغاكم تأدبونه، كيف؟ ها؟ احنا قلنا ما تسمع الدعوة والإنكار، الدعوة ما عندنا إشكال، النادي أبو المدعي وش تبيقى، والله ضرب ولدي، طيب هالصغير وش نقول له؟ ها؟ هل نجلس على الكرسي في المحكمة ونقول وش تقول أنت ضربته ولا وش نسوي؟ ها؟ وليه هنا. فولي هو اللي يقول ما ضرب ولدي أو ضرب أو كذا، واضح؟ الإسلام عظيم، ما يأتي بالصغار المحاكم حتى ما يحصل رعب أو خوف، يجلس الولد في البيت ولبه يأتي. هل تصح عبارة لا سمح الله؟ إيه ما في بأس، هذه خبر من الدعاء، يعني نسأل الله ألا يأذن بحدوث مثلا كارثة أو غير ذلك، كما قال مسلم رب، كما قال موسى عليه السلام ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين واجعل رحمتك من القوم الكافرين. يقول مفهم قول مصنف علم جميع أحوالهم، الله سبحانه وتعالى عالم بالمسجد النبوي وعلم بالمنارة وعلم بالأعمدة، هذا جميع الأحوال، يعني ما يخفى على الله شيء، علم كتاب أحمر أزرق سجاد كل شيء سبحانه وتعالى، الأعمال الله علم هذا يجري وهذا يتكلم وهذا يفتح الكتاب وهذا يتوضأ، هذه أعمال، والأحوال التي ما في حركة. قل هل يجوز عبارة الله لا يقوله؟ أي ما في شيء، الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العقيدة الوسطية مهمة لكل إنسان مسلم أو كافر حتى يعرف ربه، والمصنف رحمه الله أتقن هذه العقيدة إتقانا عظيما بإلهام من الله عز وجل مع تأليفه لها في بوقت يسير. نعم، يعني لو درس الأخ أهل بيته مثل والدته وأبيه وإخوانه العقيدة، لو يقرأ عليهم ويفتح ويقرأ ويشرح، شرح لو بسيط مهمة.